ما أعرف لا أصل لكن قل له هذا من كلام أم سليم معنى يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ما أخذ من هذا فقال يا رسول الله هل على مرة من غسل إذا احتلمت تسأل من لم يستحيها بسأل عنها الأمر العظيم هل على مرة من غسل إذا قال النبي نعم إذا رأت والله يقول إن الله لا يستحي من الحق نعم بارك الله فيكم حكم من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور ما نحصل هذا الكلام بعض خلق من ماء عبد الله ومن ماء آمنة أبيه وأمه هذا جاهل مركب جزاك الله خير لكن الله أعطاه النور بالوحي إن أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله به وسراجا وسراجا منذا بالوحي الذي نزل عليه ما وحى الله من القرآن والسنة مو بخلقته سورة النمل طلب المركب سورة النمل وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن ارتد لك طرفك هذا بني آدم يعني الله أعلم ما ورد في بني آدم وبشر الله أعلم لأنه من أشياء لأن الله سخر لسليمان الشياطين الجن والإنس جميعا سخرهم له والظاهر أنه من الجن وهم من الإنس ذلك يا شيخ في مرأة تسأل تريد أن تسافر إلى أمريكا مع زوجها مرأة تريد أن تسافر مع زوجها إلى أمريكا من أجل الدراسة زوجها تدرس هناك السؤال هو تقول هي عندما تصل إلى المطار لا بد أن يأمر أي مرأة تكشف وجهها وهي ملتزمة ويجبروها لابد أن تفعل هذا الفعل لماذا تصنع لماذا يقول لابد أن يطابق الصورة مع الشخص مع الشخص إذا فرط ما عليها شيء يضر فرط ما عليها شيء والسؤال الثاني أيضا تقول عندما يريدون أن يسافرون هناك يضعون أموالهم في البنوك ويعطونهم كرت فيها نوع من الربا فلا بد أن يفعلوا هذا يقول ماذا يصنع في مثل هذه الحالة لا يضعونها بدون الربا يأخذون وثيقة بدون الربا يضعونها عندهم كأمانة ويحولون عليها بالتحويلات المعتادة بينهم على حسب سؤالها تقول لا بد أن تكون يعطوهم الكرت هذا اللي فيها ربا يمكن هذه قيمة يسلم قيمة يمكن الكرت هذه قيمة الورقة مثل الحوالة اللي تحول أنت على زيد أو عمر تعطيهم قيمة الحوالة عن تعبهم طيب أحسن رأي لك أما يكفوا في جداولهم هذه قيمة السفتجة ربا عن المال ما يصلح إذا اضطر لذلك يفعل ولا ما يفعل إذا هذه الوثيقة قيمة الوثيقة يعطون قيمة وثيقة اللي يحول بها مثل وثيقة السفتجة الحوالة ما يكثر الجنة أرواح نعم أصاب أنه أرواح بلا أجساد شكله والله كما يشاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله من لزم الاستغفار جعل الله لهم كل هم مخرجا وكل غنى فرجا هذا صحيح لا بأس به الله شرع لا بأس به لا بأس والسلام سبحانك الله شيخ الرجل الذي تعمد تأخير الصلاة حذر علم أن هذا منكر على خطر من كفر يعني بعضها يركاه إذا تعمد هذا خرج وقته يركاه